بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني، وكذلك رواه أبو الشيخ في الثواب. وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعة، أو تقضي عنه دينة. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من سغب، أي من جوع، أدخله الله بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله. رواه الطبراني. وروي عن جعفر العبدي والحسن قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده. رواه أبو الشيخ. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك، وثلاث من كن فيه أظله الله عز وجل تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء في المكاره، والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم فأشتري رقبة فأعتقها. رواه أبو الشيخ في الثواب موقوفا. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق على مسكين بدرهم، ولأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق على مسكين بمئة درهم. رواه أبو الشيخ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.